في طبقات من سعر. كنا قد بدأنا في السيرة وذكرنا مقدمة الأسبوع الماضي في السيرة وأهميتها، وأنها هي أم العلوم لمن أراد أن يفهم الدين كله يأخذه في بيئته، وهي السيرة. وذكرنا باب من انتمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث عبيد بن عمير قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيح: إن الله اختار العرب، فاختار كنانة من العرب، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختارني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. وفي أيضا تفضيل العرب، وأن الله قد اختار العرب من بين الأمم لأفهامهم ولأخلاقهم ومرؤاتهم وعزمهم وعدم تعلقهم بالدنيا كغيرهم، واختار من العرب خاصة بني إسماعيل فإنهم أشرف العرب يعني من حيث الجنس، واختار كنانة من بني إسماعيل وهي قريش والقبائل التي حولها، واختار قريش من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختار النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. وهذا تفضيل أجناس إلى أن يصل إلى تفضيل الشخص وهو عليه الصلاة والسلام. وفي مراسيل الحسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سابق العرب. وفي تفسير ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: رسول من أنفسكم، قال: قد ولدتموه يا معشر العرب، يعني من صليبة العرب. وعن مجاهد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما هو يسير بالليل ومعه رجل يسايره، إذ سمع حاديا يحدو وقوم أمامه، فقال لصاحبه: لو أتينا حادي هؤلاء القوم. قال: فقربنا، التقريب هو نوع من المشي السرعة، حتى غشينا القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن القوم؟ وهذا فيه دلالة على أن السؤال على الأنساب لا بأس به، فإن بعض اللي أدركتهم العجمة الآن لو تسأل أحد عن نسبه قالوا هذه عنصرية، وهذه عجمة فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متواتر عنهم أنه إذا رأوا الناس قالوا: ممن القوم؟ ما فيها بأس. قالوا: من مضر. قالوا: أنا من مضر عليه الصلاة والسلام. ومضر هي من بني إسماعيل، لأن أبناء إياد أبناء نزار مضر وربيعة وإياد وأنمار أربعة، لكن يشتهروا ربيعة أو مضر. قال: ونا حادينا، يعني تعب الحادي، فسمعنا حاديكم فأتيناكم. الشاهد فيها أنه نسب نفسه إلى مضر عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عن يحيى بن جعدة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا فقال: ممن القوم؟ قالوا: من مضر. قال: وأنا من مضر. قالوا: يا رسول الله، إنا رداف وليس معنا زاد إلا الأسودان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن رداف، ما لنا زاد إلا الأسودان، التمر والماء. وكان أكثر عيش عليه الصلاة والسلام على هذين الأسودين، التمر والماء. وكذلك اللي بعد عن طاووس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ سمع صوت حاد فسار حتى أتاهم، فلما أتاهم قال: ونا حادينا، فسمعنا صوت حاديكم، فجئنا نسمع حداءه. وفي هذا الجواز سماع الحداء في السفر، وأنه ينشط الراكب والمركوب، ينشط المسافر والراحلة. فقال: من القوم؟ قالوا: مضريون. قالوا: أنا مضري. فقالوا: يا رسول الله، أما إن أول من حدا، أو أما أن. بينما رجل في سفر فضرب غلاما له على يده بعصا فانكسرت يده، فجعل الغلام يقول وهو يسير بالإبل: وايداه وايداه، فنشطت الإبل، فمنها هنا عرفوا الحداء. يقولون هذه قصة مشهورة عند العرب، إن الحداء عرفوا أن الإبل تتأثر بالصوت بهذه القصة، إن يام ضرب سيده أخذ يصيح ويركض ويصيح بصوت وايداه، فالإبل لما سمعت الصوت نشطت، فعرفوا أن هذا ينفع في السفر. وعن يحيى بن جابر: وكان أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاءت بنو فهيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك منا. فقال: إن جبريل لا يخبرني أني رجل من مضر عليه الصلاة والسلام. وعن حذيفة أنه ذكر مضر في كلام له فقال: إن منكم سيد ولد آدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع الناس أنه عليه الصلاة والسلام مضري، كناني، قرشي، هاشمي، مطلبي عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري قال: جاء وفد كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كندة هم ملوك العرب أول، الملك كان في حمير ثم في كندة، ومنهم النعمان بن منذر واللي ملكوا هنا أبناء آكل المرار وغيره كما سيأتي. عليهم جباب الحبرة، تنطق هكذا على وزن عنبة، وهي الجباب الفاخرة، وقد كفوا جيوبها وأكمتها بالديباج الحرير لأنهم أهل ملك. فقال: أليس قد أسلمتم؟ قالوا: بلى. قال: فألقوا هذا عنكم. فألقوا الجباب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم بنو عبد مناف بنو آكل المرار. لكن هذا سيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كانت خدعة من العباس وأبو سفيان، إذا راحوا في اليمن حتى يأمنون في اليمن، هم تجار رحلة الشتاء والصيف، كان يقول لأهل اليمن أن بني عبد مناف أصلهم يرجعون في آكل المرار، ولكن قال: لا، نحن لسنا منهم. آكل المرار هو أيضا ملك كان في العرب مشهور، وله قصة مشهورة، ويعني كان ملك جبار، حتى يأكل المرار هذا اللي تأكل الإبل، تشقق شفتاه منه إذا غضب وحمش، يأكل المرار، هو يسموه آكل المرار. وكان ملكه هنا في الجزيرة العربية، وكان يغزو حضرموت، إذا بأربعة أشهر ذاهب وراجع. وفي مرة من المرات لما رجع من حضرموت غازي، شوف الجبروت عندهم، وإذا زياد بن الهبولة جاي من غسان عليه على مكانه، وأخذ زوجته هند الهنود وأخذ ما فيه، فقال: لا غزوة إلا بعد التعقيب. وهذه من أراد يسمع القصة كلها يرجع مجمع الأمثال الميداني عند مثل لا غزوة إلا بعد التعقيب، يعني الغزو الصحيح بعدما يكل القوم وينتهون. الآن جاي من حضرموت، كم غزوهم ورجوعهم، ثم قال: نذهب إلى غسان في الشام، ما يستريحون. قال: لا غزوة إلا بعد التعقيب. فلحق بغساني واستنقذ هند وقتلها، اللي هو قصة طويلة. فالشاهد أن هذا آكل المرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ناسبوا العباس وأبا سفيان، يعني أخبروه بالنسب ويخبركم. قالوا: لا نناسب غيرك، نحن نقول أنتم يا بني عبد مناف من بني آكل المرار. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، إذا أردتم أن تناسبوا إلا أنا، معنى نناسب يعني نذكر نسبنا وتذكر نسبك، فنحن بنو النضر ابن كنانة. وهذا يقطع خلاف النساب، لأن النساب اختلفوا في قريش من هو قريش، لأن قريش لقب، فمنهم من قال إنه النضر بن كنانة، ومنهم من قال إنه ابنه مالك بن النضر. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: نحن بني النضر ابن كنانة، يدل على أنه هو قريش. لا نقفو أمنا، يعني لا نقفوها بعيب، مثل لا تقفو ما ليس لك بعلم، لا نتبعها بأن نرميها بزينة أو بعيب، ولا ندعي لغير أبينا. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يقف أمه ولا يدعي لغير أبي. نحن لسنا بني آكل المرار، نحن بني عبد مناف من بني النضر بن كنانة. وقال لوفد كندة لما قدموا عليه المدينة فزعموا أن بني هاشم منهم، ذكر هذا مثله. واللي بعده قال: إنما ذلك شيء كان يقوله العباس ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب ليأمنا باليمن، فيقول: نحن بني آكل المرار وليس منهم، معاذ الله أن نزني أمنا أو نقف أبانا، نحن بن النضر بن كنانة، من قال غير ذلك فقد كذب، يقول عليه الصلاة والسلام. وعن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة لا يروني أفضلهم، والأشعث كان ملك أيضا، كان في حضرموت. قال عفان: فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا. قال: نحن بن النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس بعد ذلك يقول: لا أسمع أحدا ينفي قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله، ثم أخذ ينسب نفسه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ النضر بن كنانة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة عليه الصلاة والسلام، من قال غير ذلك فقد كذب. وهذا يدل على أن الرجل يحفظ نسبه، العرب تحفظ أنسابها. وكذلك الذين تعربوا وأحبوا العربية بما فيها الإسلام يحفظون أنسابهم، يعرفون أنسابهم، كما قال عمر، وكان عمر حريصا على هذا الأمر، قال: لا تكونوا كأهل السواد، إذا سئل أحدهم قال: أنا من قرية كذا وأنا من كورة كذا، يخبرنا من أبوه من جده، لا تخبرنا عن بلدك. الآن أكثر الناس صاروا أهل السواد، كل ما سألت قال المديرة الفلانية، وإذا قلت له ممن أنت قال أنت عنصري وأنت قومي. أدركتهم عجمة شديدة أفسدت عليهم كل شيء. وقال قيس بن أبي حازم إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه فأخذه من الرعدة إفكل. الإفكل هو الرعدة، تكون من خوف، سمى إفكل، يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن زهير في البردة: لقد أقوم مقاما مع كعب بن زهير، وفد على الملوك، وفد على الأمراء، بس وصف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم هيبة شديد. لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل لظل ترعد من خوف بوادره، إلا أن يكون له من رسول الله تنويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أهيب الناس، فهذا كان أخذه إفكل، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. كانت تأكل القديد، والقديد اللي هو الشريح هذا اللي هو اللحم المجفف. وعن أبي مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط النسب في قريش، ليس من حي من أحياء قريش إلا وقد ولده، يعني متسلسل النسب، وسيأتيه بنسب. فقال الله له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وش معناها؟ وش معنى الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال معناها: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتحفظوني، يعني يذكرهم فقط بالقرابة، هذا معنى إلا المودة في القربة. وقال الشعبي: أكثر علينا في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وش يقصد الشعبي؟ من اللي أكثر عليه؟ ها؟ الشيعة. الشيعة الشعبي كوفي، والآية تحتمل كذا وتحتمل كذا. الشيعة يقولون معنى إلا المودة في القربة إلا أن تودوني في قرابتي، وهذا معنى صحيح، لكن الشيعة قصدهم أن الخلاف لنا، فأكثروا وقالوا هذه الآية تدل عليها: إلا المودة في القربة أن تودوني في قرابتي، يعني في أهلي. قال: فكتبنا أو فكتب أو فكتبت في نسخة إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط النسب في قريش، لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه. فقال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا المودة، تودوني لقرابتي وتحفظوني في ذلك. هذا أحد معاني الآية. وفي لفظ قال عكرمة: قل بطن من قريش إلا وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ولادة، من جهة أمه ومن جهة أبي، أخواله وأخوال أخواله وأعمام. فقال: إن لم تحفظوني فيما جئت به احفظوني لقرابتي، إن لم تحفظوني للحق احفظوني للقرابة. وقال سعيد بن جبير: معناها أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. وقال وهب بن جرير بن حازم وعفان بن مسلم وهشام وابو الوليد الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو جده، وهذا فيه انتسابه إلى عبد المطلب. قال عن عكرمة ابن عباس في قول الله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا، يعني الأنبياء اللي قبل إبراهيم اللي هم آدم ونوح وشيث بن آدم وسام ونوح وسام ومن بعده كلهم تقلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من سلالته إلى إبراهيم عليه السلام، ثم من إبراهيم إلى إسماعيل، ثم من إسماعيل كان هو نبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أحد المعاني فيه وتقلبك في الساجدين. لكن بعض الصوفية يحرف هذا المعنى ويقول معنى تقلبك في الساجدين أن الأصلاب كلها من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا موحدين، وهو تقلب في أصلاب موحدين، حتى عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف كلهم موحدين. ولو قرأتم كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وكتاب جامع للصالحين، يقول جمعته من 300 كتاب، مكث سبحان الله، تشوف التكلف، مكث في هذه المسألة قرابة يمكن 40 صفحة حتى أحرجهم واحد بس، يعني شوف مسكهم من آدم، يقول فلان هذا موحد، فلان موحد، طبعا أهل الفترة كلهم جعلهم موحدين، بس بلشوا بمن؟ بآزر، آزر أبو إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد من ذرية آزر. طيب آزر في القرآن إنه كافر، بلشوا بآزر هذا، فقالوا لا، إن آزر هو عمه، عم إبراهيم وليس والد، وقالوا بهذا خرجنا من الإحرام. شوف أعوذ بالله التكلف. وعقدوا مع أن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه، قالوا طيب في القرآن أن العم أب كما قال الله عز وجل آبائي إبراهيم وإسماعيل، يقول يعقوب مع أن إسماعيل عمه، لكن تكلف كل هذا حتى يثبتوا. ثم عاد فيه يمكن 50 صفحة في إثبات إسلام عبد المطلب وآمنة عبد الله بن عبد المطلب بأشياء سبحان الله تعجب أن هؤلاء يسمون علماء. آخر شيء قالوا أكيد أن الله أحياهم وآمنوا بالرسول وأماتوا، هذا أكيد يقول، لأن مستحيل يكونوا مشركين. وكلام طويل سخيف، الحمد لله العافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأباك في النار، ويقول استأذنت أن استغفر أمي فأبى الله علي، وقال الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، يقولون لا ليسوا مشركين. وسخافة ما لها أول ولا آخر، بل هو عليه الصلاة والسلام طاهر، والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وحتى لو خرج من صلب رجل مشرك فإن هذا لا يضر شيء، لأن الله عز وجل كما سيأتينا في الباب اللي بعده لما ذرأ الأرواح والذر جعل الموحدين والمشركين ثم خلطهم، فلما خلطهم اختلطوا في عالم الأصلاب والنطف، فتأتي النطفة الطيبة من صلب كافر والنطفة الكافرة من صلب مؤمن، لأن الله قد خلط هذه الأرواح في عالم الذر ثم وزعهم على الأصلاب، هذا لا يضر الإنسان. وأما التكلف هذا فهذا لا يغني شيئا، تقلبك في الساجدين هذا معنى إن صح هذا بعد عن أكرمة، وإلا معناه الظاهر تقلبك في الساجدين كما هي ظاهرة. وعن المقبري أن أبا هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، وهذا حق، أن القرن يعني الجيل، جيل الصحابة هؤلاء هم خير قرون بني آدم من حيث الجيل، ولا من حيث الأفراد الأنبياء خير منهم، لكن كما قال ابن عباس ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد في أول الدهر فوجد خير قلوبهم أصحاب محمد، فقدر أن يولدوا في الوقت اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفوا به، لأنهم لا خير منهم لا أحسن منهم، هم أبر الأمة قلوبا وأصدقهم علما وأقلهم تكلفا وأشدهم رغبة في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فيما يروى عنه إن الله إذا أراد أن يبعث نبيا نظر إلى خير أهل الأرض قبيلة فيبعث خيرها رجلا. وهذا في حديث إن بعد قول شعيب لما قالوا لولا رهطك لرجمناك، وقول لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، بعدها ما بعث نبي إلا في سطة من قومه، يعني إلا في شرف وحسب من قومه ليكون أدعى لقبول الدعوة وسلامته من المعارض. فهذا بعض نسبه عليه الصلاة والسلام الطاهر، ثم بعد ذلك يذكر عاد يدخل إن شاء الله في السيرة، لكن هذا قراءته لا بأس به، بل كانت علوم النسب وعلوم العرب هذه تدرس في المساجد. هنا في ميزة ابن سعد ما استطال في الأنساب، ابن هشام وابن إسحاق لا أطالوا كثيرا في الأنساب وتعمقوا فيها، هنا بس ذكر هذه الملامح المربوطة بالآيات والأحاديث عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلزمنا سنته وأن يحشرنا في زمرته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.